إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قل مصنف رحمه الله: فصل فيما لا بد للمسافر منه. هتكلم عن كتاب السفر وما ذكره مصنف رحمه الله من أحكام وآداب السفر. واستطردنا في الدرس الماضي خارج موضوع الكتاب، خارج نص الكتاب، بذكر آداب السفر كما ملخصة كما ذكرها الإمام النووي رحمه الله. ونستكمل القراءة إن شاء الله في هذا الفصل. قوله: فصل فيما لا بد للمسافر منه. يقول: ينبغي له، أي للمسافر، أن يتزود للدنيا والآخرة. أما زاد الدنيا فالمطعم والمشرب وما يحتاج إليه. ولا ينبغي أن يقول: أخرج متوكلا فلا أحمل زادا، فهذا جهل، فإن حمل الزاد لا يناقض التوكل. وأما زاد الآخرة فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته وعبادته وتعلم رخص السفر كالقصر والجمع والفطر ومدة مسح السفر على الخفين والتيمم والتنفل للماشي، وكل ذلك مذكور في كتب الفقه بشروط. طيب، قوله: ينبغي له أن يتزود للدنيا والآخرة، وده من باب الأخذ بالسبب. وعندنا قول الله عز وجل في سورة البقرة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذه الآية نزلت بسبب أن أقواما كانوا يحجون من اليمن، شوف اليمن في جنوب الجزيرة، فيدخلون في الفلاة ويقولون: نخرج بغير زاد متوكلين على الله عز وجل. فأرشدهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم أن يتزودوا. وتزودوا، إيه اللي يمنعك أنك تأخذ عدتك وتأخذ بسبب السلامة وأنت تذهب في السفر؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بيقول: أما زاد الدنيا فالمطعم والمشرب وما يحتاج إليه. مطعم والمشرب معروف، وده حاليا صار أسهل حاجة من التزود للسفر. أما الإنسان يحتاج للتزود في السفر في أشياء أخرى، فيحتاج يتزود بمعرفة جيدا المكان الذي سيذهب إليه، يتزود بالأدوات أو المعارف التي يحتاجها في سفره. فإذا كان مثلا سافر مكان يحتاج إلى دراسة لغات معينة، يحتاج أن يتعلم هذه اللغات، يحتاج أنه يكون حصل قدر معين من الشهادات يكون يتزود بها. ثالثا، يتزود بالضبط. ضبط بقى لو في تعاقد أو في ذهب للتجارة العمل، هيستورد شيء، هيعمل شيء، يذهب يضبط كل العقود اللي هيحتاج إليها. لأن للأسف كثير من المسلمين ذهب في سفره وبعد ما أضمع يعني جهدا ووقتا ومالا، فإذا به يرجع بخفي حنين. ليه؟ لأنه لم يتزود التزود اللائق، أو لم يأخذ بالأسباب. وقول: ولا ينبغي أن يقول وأخرج متوكلا لا أحمل زادا، فهذا جهل، فإن حمل الزاد لا يناقض التوكل. وده كلام صحيح، هذا جهل بمعنى التوكل. إيه هو التوكل؟ التوكل ده من أجل العبادات القلبية. التوكل من أجل العبادات القلبية. ومعنى التوكل أن يعتمد العبد بقلبه على الله عز وجل، يعتمد بقلبه على الله عز وجل في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. التوكل يؤسس على قاعدة، وهي قاعدة العلم بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا أنت أسست القاعدة ديت، خلاص هيبقى في قلبك اعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب النفع وفي دفع الضر. طيب إذن من تعريف التوكل ده إن التوكل عمل إيه؟ عمل قلبي. يبقى بالتالي لا ينافي أبدا حمل الزاد، فعادي جدا واحد يحمل معه الزاد ويكون متوكل على ربنا سبحانه وتعالى، وعادي جدا واحد لا يكون معه زادا ويكون مش متوكل على ربنا سبحانه وتعالى. يعني التوكل عمل قلبي مرتبط بالقلب وليس مرتبط بما في يدك من مال. بيقولوا من ضمن علامات التوكل الصحيحة هي أن الإنسان لا يفزع فزعا شديدا أو لا يصيب الهلع إذا ضعفت الأسباب من بين يديه أو انعدمت الأسباب اللي معها ضعيفة أو معدومة، ما يفزعش لأنه هو في الحقيقة معتمد على مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى مش على الأسباب. وكذلك من علامات التوكل أن الإنسان لا يركن ويلتفت بقلبه إلى الأسباب إذا توفرت. تخيل مثالها كده، واحد ميسور مع مال، هو بيعتمد بقلبه على الله عز وجل ويتوكل على الله أن يحفظ عليه وجاهته ويحفظ عليه ستره ولا يحوجه إلى الناس، ده كده بيعتمد بقلبه على ربنا في كده، مع أنه عمل كتير جدا ميسور مع فلوس كتير، يفضل برضو المعنى ده في قلبه أنه هو معتمد بقلبه على مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى في إيجاد هذه أو في توفير هذه الاحتياجات وصيانة عرضه والحفاظ على وجاهته. واحد تاني هو فقير فعلا، ليس بين يديه شيء، عاش حاجة خالص، يعتمد بقلبه وتوكل على الله عز وجل في أنه يحفظ عليه وجاهته ويستره ويمنعه من سؤال الناس. يبقى علامة التوكل الصحيح أن لا ده يفزع الفقير ولا ده يركن ويلتفت للأسباب اللي هو الإيه؟ الغني. وزي كده أقول في الصحة، اللي عنده اللي بيعمل مثلا في متوفر لديه أسباب من أسباب العلاج، زي اللي واحد مثلا موجود في مستشفى عالمي مشهور جدا بمهارة الأطباء وإتقانه، واحد تاني موجود في مكان مقفر من الطب والأطباء، يبقى في فرق بينهم في التوكل، ما بقاش في فرق، اعتماد القلب على الله واحد في الشفاء وفي جلب النفع ودفع الضر، لا يتعلق أو لا يتأثر بتوفر الأسباب فيلتفت إليها ويركن إليها، ولا بانعدام الأسباب أو ضعفها فيفزع ويعلم. قال وأما زاد الآخرة، وده مهم جدا بقى، إيه الزاد الآخرة؟ المسافر ده محتاج ياخد معاه زاد للآخرة، زي ما بالضبط بيتزود للدنيا ويأخذ أهبة سفره يبقى محتاج زاد للآخرة. إيه بقى زاد الآخرة اللي هو بيقوله؟ قال هو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته وعبادته وتعلم رخص السفر. وده من باب أولى إن الإنسان المقيم يتزود للآخرة، يعني من باب أولى إن الإنسان المقيم وده استقراره وإقامته في هذا المكان يتزود للسفر، يتزود آسف للآخرة. زاد الآخرة كما قال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زاد الآخرة هو التقوى، التقوى إن الإنسان يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، أن الإنسان يعمل بما يرضي الله عز وجل على نور من الله يبتغي ثواب الله، يبقى يتعرف يتعلم أولا ويتعرف على ما يرضي الله عز وجل فيعمل به على نور من الله والوحي، يرجو ثواب الله يعني يحتسب الأجر، يخلص النية مش عايز حاجة غير أن ربنا يصيبه ويأجره خيرا، ويترك معصية الله عز وجل على نور من الله، يبقى يعرف إيه اللي يسخط ربنا وإيه اللي يكون سبب في غضب ربنا سبحانه وتعالى وإيه المعاصي، على نور من الله بوحي يخاف عقاب الله، يبقى هو اللي بيحملك على كده إنك خايف من ربنا سبحانه وتعالى. فتزود للآخرة للمسافر يحتاج أولا نية صالحة يجود نيته ويحكم نيته في السفر، ثانيا يحتاج إن هو ينظر ما هي الأحكام الشرعية التي يحتاجها في هذا السفر، سواء قلنا أحكام حج أو أحكام تجارة أو أحكام صلاة وقصر وغير ذلك، ثالثا ينظر كيف يقيم دينه في هذا السفر، يا ترى هيقدر إزاي يحقق العبودية ويحقق التقوى في السفر اللي هو رايحه ده، يعمل تصور قبل ما يرجع قبل ما يطلع من هنا. طب لو تسلمنا جدلا ان واحد وهو بيقعد يعمل التصور ده ويخطط كده وجد ان هو ليس متاح ليه انه يقيم تدينه ويستقيم على الوجه المرضي، عادي جدا يقلع عن هذا السفر، إن لم يكن له ضرورة فليقلع عن هذا السفر، وليعلم أن ما عند الله خير وأبقى، أن ما عند الله خير وأبقى. يبقى زاد الآخرة فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته وعبادته وتعلم رخص السفر. وقف كده مع رخص السفر. أول رخصة من رخص السفر وهي القصر، وذلك لأنه ليس للقصر سبب شرعي إلا الإيه؟ إلا السفر. يعني لا يشرع لإنسان أن يقصر الصلاة إلا في سفر. قصر الصلاة معناها أن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين. قصر الصلاة معناها أن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين. من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعة من العذاب كان في حديث البخاري، فجعل الله عز وجل للسفر مزيد رخص يتسم بها أو تباح فيه لا تباح في غيره. أولها رخصة القصر. طب إيه هو المسافة اللي يقصر فيها الإنسان السفر؟ جمهور العلماء على أن مسافة القصر في السفر هي 4 برد، والبريد 4 فراسخ، يبقى 16 فرسخ، والفرسخ 3 أميال يعني 48 ميل، يعني قرابة كده البضع و80 كيلو متر، أظن بقول 83-85 كده يعني. ف ده جمهور العلماء على ان دي المسافه اللي انت ساعتها لما توصل لها يبقى انت ايه، يبقى انت كده او تنشئ سفر لمثل هذه المسافه يبقى انت ليك حكم المسافر. وفي قول اخر في المساله، قول ده يعني اختاره ابن قدامه المقدسي رحمه الله، وكذلك اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وكذلك من المعاصرين اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. القول ده بيقول ايه بقى؟ ابن تيمية رحمه الله يقول ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر السفر في كتابه وعلق عليه الاحكام لم يقيده بشيء، وانما قال فمن كان منكم مريضا او على سفر، فكل ما يصح عليه ان يطلق في عرف الناس انه سفر فهو سفر. طب ايه الفرق؟ الخلاف ده ثمرته ايه؟ ايه ثمرة الخلاف ده؟ ثمرة الخلاف ده ان لو واحد هيسافر في مكان هو في العرف يقال عليه سفر، وليكن مثلا زي من هنا البلطيم مثلا، طب ما البلطيم 70 كيلو او 65 كيلو، هو في العرف سفر، الناس كلها يقول لك مسافر بلطيم، يعني ده خلاص ده في العرف سفر، عرف الناس اللي في البلد هنا بيقول سفر. ده على قول الجمهور لا يقصر الصلاة، وهو لحد دلوقتي مازال ايه؟ مازال مقيما. طب على قول شيخ الاسلام ومن قبل ابن قدامه وروايه اخرى في المذهب يعني واختيار ابن عثيمين رحمه الله، لا هيبقى سفر، هيبقى سفر ويصح فيه القصر والجمع وغير ذلك من رخص السفر. فالمساله دي مهمه. كذلك لابد من التنبيه على ان السنه فعلا في السفر القصر. بعض الناس يقول لك احنا نقصر ليه؟ هو احنا نقصر ليه في السفر؟ ما احنا راكبين عربيه مكيفه او اتوبيس مكيف. طب ما انت لو هتسافر بلد تانية ما انت هتبقى راكب طياره مكيفه برضه. يعني كده هنلغي بقى حته السفر. هو نقول في فرق بين العله والحكمه. في فرق بين العله والحكمه. العله هي وصف وجودي ظاهر منضبط يعلق الله عز وجل به الحكم. يلزم من وجودي الوجود ومن عدمه العدم، دي العله. يعني ايه؟ يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلق حكم على شيء معين لازم يكون الشيء ده منضبط وظاهر ويمكن للناس كلها انها تقدر تقيسه تتعامل معاه. فالعله في السفر هي السفر، العله في السفر هي السفر. اما الحكمه في العله، اسف، العله في القصر السفر، العله في الجمع السفر. اما الحكمه هي الايه؟ المشقه. طب لو وجدت العله ولم توجد الحكمه يصح وجود الحكم؟ يوجد الحكم. يبقى العله في السفر انه سفر. ايه اللي ربنا ربط الحكم هنا ليه؟ عشان ده سفر اسمه سفر. طب ايه الحكمة في كده بقى؟ اكيد ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الحكيم. ايه الحكمة؟ ان السفر ده مظنة المشقة فبالتالي يخفف عن الانسان فيه. فبعض الناس يحاول يربط الموضوع بالحكمة، يحاول يربط الموضوع بالحكمة مش بالعلة، لا هو العلة في السفر هو السفر. يبقى دي كانت اول رخصة وهي مسألة الايه؟ القصر وتختص بالسفر. الرخصة الثانية الجمع، الرخصة الثانية الجمع، ويعنى بها الجمع بين المغرب والعشاء أو الجمع بين الظهر والعصر، إما في وقت أحدهما، إما في جمع تقديم وإما جمع تأخير. يبقى الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والجمع أوسع من القصر. ليه؟ لأن الجمع له أسباب أخرى غير السفر، فممكن يجمع للمطر وممكن يجمع للمرض وغير ذلك. فيبقى دي من الرخص الثانية مسألة الايه؟ الجمع. مسألة بنبه عليها برضو، بعض الناس بيحاول يجمع قبل دخول الوقت، دي بتتعرض جدا السؤال ده ايام، بيتعرض كتير جدا ايام الامتحانات. طلبة الجامعة يقول لك انا هيبقى عندي امتحان يبدأ مثلا من الساعة 11 ونص لحد 3 ونص، ففي الشتاء كده كده هيضيع عليه وقت الايه؟ الظهر. هو بيبقى مسافر، يعني ممكن يكون مسافر في بلد تانية ينفع انه يجمع فيه، فيقول ايه؟ يقول طب انا هصلي قبل ما ادخل الامتحان، اصلي الظهر والعصر قبل ما ادخل الامتحان. لا، لابد من دخول وقت احدهم، يبقى لازم ايه؟ كل وقت، فعش تجمع قبل دخول الوقت. وكذلك في مسألة الايه؟ العشاء. ايضا من رخص السفر الفطر في رمضان، من رخص السفر الفطر في رمضان. ومسألة الفطر في رمضان مختلفة شوية عن القصر، احنا قلنا القصر الأولى فيه الايه؟ القصر. أما الفطر فحسب حال الإنسان الأيسر له، بعض الناس الأيسر ليه أنه يصوم ولا يستشعر بلذة رمضان ولا يستشعر بمعنى الصيام إلا إذا كان في شهر رمضان، وبعض الناس بيشق عليه جدا جدا أنه يسافر وهو صائم فيبقى الأولى في حقه أن يفطر. فدي لأن في حديث، كما في حديث عبد الله بن رواحة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، ودي مختلفة عن إيه؟ دي مختلفة عن القصر. كذلك مسألة صلاة النافلة من الرخص في السفر، صلاة النافلة، صلاة النافلة. طيب صلاة النافلة إن الإنسان وهو على الراحلة أو على الوسيلة اللي بيركبها، يعني بقى سيارة أوتوبيس قطار أي شيء، هيسقط من عليه شرط استقبال القبلة ويسقط من عليه القيام، يبقى ينفع يصلي هو جالس وينفع يصلي من غير استقبال القبلة ويصلي النافلة ما شاء الله له أن يصلي. إيه النافلة؟ أيوه ماشي، أنا بقول قصدك إن حتى في الحضر كذلك، بس أنا بقول يعني إيه في السفر. وكذلك من رخص السفر المسح على الخفين، المسح على الخفين والمسح على العمامة وغيرها. رخص لها أن يبقى في السفر المسح يكون 3 أيام بلياليها، لحديث علي بن أبي طالب جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يبقى اللي هيمسح على الخفين، وما يقوم مقام الخفين بقى؟ إيه اللي يقوم مقام الخفين؟ الجورب الصفيق، الجورب الصفيق يعني الشراب التقيل. طبعا جمهور العلماء على أن المسح ما ينفعش على الشراب، جمهور على أن المسح لا يصح على الشراب، لكن ده مذهب الحنابلة وأدلتهم قوية جدا، وده فعل عدة من الصحابة كانوا يمسحوا على التساخين واللفائف والعصائب وغير ذلك. طيب المسح على الشراب على قول الحنابلة أو المسح على الخفين على قول الجمهور هيبقى ليه مواصفات، يعني لازم يكون ساتر لمحل الفرض ولازم يكون لابسه على طهارة، والمسح ده يكون في الطهارة الصغرى فقط، فإذا أجنب يجب عليه أنه ينزعه إلى غير ذلك من الأحكام. اللي هيختص بالسفر عندنا هنا اللي هو المدة، مدة المسح للمسافر 3 أيام ولياليهن، يعني 72 ساعة 72 ساعة. طيب كذلك من رخص السفر ترك الرواتب اللي هي 12 ركعة في اليوم والليلة اللي هي بعد ركعتين قبل صلاة الفجر، 4 ركعات قبل صلاة الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، دول 12 ركعة. ترك هذه الرواتب في السفر دي كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في نفس الوقت هناك رواتب لا تترك في السفر اللي هي الوتر وركعات الفجر، الوتر وركعات الفجر، وكان يصلي القيام. طب واحد يقول ايه الفرق؟ هنقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هو تخفف في سائر اليوم من الصلاة النافلة وقصر الصلاة وجمع، لكن في صلاة الفجر يصلي النافلة ولا يتركها سفرا ولا حضرا، وكذلك صلاة الوتر. وكذلك كان يصلي الليل في السفر صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأحاديث المهمة جدا في أحاديث السفر، وأتمنى أن إخواننا ينتفعوا بها جدا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إما بيقول: ولا بد للمسافر من معرفة ما يتجدد بسبب السفر، وهو علم القبلة والأوقات، فإن ذلك في السفر آكد من الحذر. هو يجب عليه معرفة علم القبلة والأوقات ليه؟ ليه؟ عشان وجوب الصلاة. يبقى بنقول ما لا يجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يتم إقامة الصلاة على الوجه المطلوب من شروطها في استقبال القبلة ودخول وقت الصلاة إلا بمعرفة علم القبلة. زي تحدد القبلة وانت في السفر، ليها طريقة بقى من نجوم. طب الوقت ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه وسع علينا، وبقى الناس معاها موبايلات، معاها جي بي اس، ومعاها كل حاجة بتحدد لك كل حاجة. كذلك مسألة الأوقات، انت تعرف بقى ان وقت الظهر دخل ولا لا ازاي؟ ليها طريقة. كذلك معرفة دخول وقت العصر وقت المغرب وغير ذلك. يقول: على ما هو مبين في فإن ذلك في السفر أكد من الحضر. ويستدل على القبلة بالنجوم والشمس والقمر والرياح والمياه والجبال والمجرة على ما هو مبين في موضعه. ويعتبر الجبال بأن وجودها جميعا مستقبلة البيت، يعتبر الجبال بأن وجودها جميعا مستقبلة البيت. طبعا الكلام ده فيه نظر، هو المسألة اللي زي ديت هترجع في النهاية إلى العلم التجريبي اللي الناس ضبطته صار له يعني ممارسة وتطبيق واضح، اللي هو علم تحديد الاتجاهات، وده الآن يعني متوفر بكثرة. يقول: وأما المجرة، هو بيتكلم برضو بيشرح إزاي هتوصل للاتجاه القبلة وانت مسافر، فتكون أول الليل ممتدة على كتف المصلي اليسرى إلى القبلة، ثم يلتوي رأسها حتى تصير في آخر الليل على كتفه اليمنى، وتسمى المجرة سرج السماء. المجرة دي هي مجموعة من النجوم تتركز بأشكال معينة حتى يراها من في الأرض في السماء، لها شكل أو اتجاه. يقول: وأما معرفة أوقات الصلاة فلا بد منها، ووقت الظهر يدخل بزوال الشمس، فلينصب المسافر عودا مستقيما، وليعلم علامات على رأس الظل، ولينظر، فإن رآه في النقصان علم أنه لم يدخل وقت الظهر، فإذا أخذ في الزيادة علم أنه قد زالت الشمس ودخل الوقت، وهو أول وقت الظهر، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله. يبقى لو أنت حطت الألم ده مثلا كده، الظل بتاعه يبقى طوله قده بالضبط، يبقى كده ديتنا نهاية وقت الظهر. ويدخل أول وقت العصر، وآخره إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. يبقى الطول قده مرتين، طول الظل طوله قد الشيء نفسه مرتين. ده وقت الاختيار، وقت العصر ايه وقت الاختيار. وعن الامام احمد: ان اخره ما لم تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز الى غروب الشمس. ده اللي يفعله اللي عنده حاجة انشغل بها او مضطر. وباقي الاوقات معروفة، اللي هو غروب الشمس، وبعد كده عند زوال الشفق الاحمر تماما دخول وقت الايه وقت العشاء. وبكده يكون انتهى كتاب السفر. هيبقى نحن نختصر فقط مسألة تقسيم السفر وأنواعه. أنواع السفر: أولا سفر محرم، وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله عز وجل أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا السفر حرام إنشاؤه، ولا تستباح به الرخص، ولا تستباح به الرخص. اللي مسافر سفر معصية، سفر محرم، هذا السفر لا تستباح به الرخصة من القصر والجمع والفطر وغير ذلك مما ذكرناه من رخص السفر. سفر واجب مثل سفر الفريضة والحج، وسفر مستحب مثل السفر لحج التطوع والعمرة غير الواجبة وغير ذلك. سفر مباح مثل السفر لطلب الرزق المباح. سفر مكروه مثل سفر الإنسان وحده بدون رفقة أو في مكان مخوف أو غير ذلك. كل أنواع السفر يستباح بها الرخصة إلا سفر المعصية فقط، إلا سفر المعصية فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.